فهل النار تحرق بذاتها؟ لا، الله خلق النار وخلق فيها قوة الإحراق، ولو شاء أن يبقي النار من غير قوة الإحراق لفعل. فمن الذي أبقى النار ومنعها من الإحراق لخليله إبراهيم؟ الله. لما أوقد المشركون النار يريدون إحراق إبراهيم عليه السلام، كان في قدرة الله عز وجل أشياء كثيرة، منها أن ينزل المطر فتنطفئ النار، يشتد الريح فيحرق الذين جمعوا الحطب لإحراق إبراهيم صورة أو أخرى. لكن الله عز وجل لا سلط الريح على النار فتتبعثر على أصحابها فتحرق دورهم وتحرقهم، ولا أنزل المطر على النار فيطفئها، وإنما بقيت النار مشتعلة والقوم لا يستطيعون الاقتراب منها. ومن ثم قام شقي فيهم فاخترع لهم المنجنيق الذي جعلوا عليه خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وبطريقة معينة قذفوه ليقع في وسط النار لتؤدي النار مهمة خفيفة، فتقوم بحرق الحبال التي وثق بها إبراهيم في وقت صدر فيه الأمر من الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فبقيت النار وسلبت منها خاصية الإحراق، والناس يرون النار مشتعلة وإبراهيم في قلبها وفي وسطها في تمام راحته وتنعمه وتعبده لربه، حتى قال كبير من كبراء الكافرين: ما أعظم رب إبراهيم، ما أعظم رب إبراهيم. إبراهيم في النار يصلي ويتعبد، وظل الفترة التي قضاها في وسط النار إلى أن خرج، فسئل: يا إبراهيم ما أفضل أيامك التي قضيتها في دنياك؟ قال: تلك التي قضيتها في النار. النار قائمة ومشتعلة، من الذي سلب منها خاصية الإحراق؟ إذن هناك سبب ومسبب، ومع ذلك نحن نقول النار تحرق، لكن الإحراق ليس بإرادة النار وإنما بإرادة خالق النار. وكذا يقال عنك أنت، فأنت تفعل، لكن الذي خلق فيك إرادة الفعل من؟ والذي يقال على النار التي سلب الله منها خاصية الإحراق يقال على الماء الذي سلب الله منه خاصية السيولة والجريان. فمن الذي أوقف الماء عن السيولة والجريان حتى صار كالطود الشامخ، كالجبل الشامخ أو كالطود العظيم لموسى عليه السلام؟ إنه الله. ومن الذي منع السكين أن تذبح إسماعيل عليه السلام؟ إنه الله، مع أنه لما فداه الله بكبش عظيم أو فديناه بذبح عظيم لم تستغرق السكين شيئا، لان ابراهيم كان قد احد السكين بحيث تذبح بسرعة فلا يتأثر وهو يذبح ابنه، ولكنه مع ذلك يقلبها ذات اليمين وذات الشمال فلا تذبح لا من القفا ولا من الامام، حتى نزل ابراهيم، حتى نزل جبريل عليه السلام قائلا: ان صدقت الرؤيا يا ابراهيم، وانزل الله كبشا ليكون فداء لاسماعيل، فذبح الكبش فما استغرقت السكين. السكين هي السكين، لكن من الذي اوقفها ان تذبح اسماعيل؟ انه الله عز وجل. ومن هنا نقول ان النار لا تحرق بذاتها، وان السكين لا تذبح من نفسها، وان الماء لا يجري بارادته، انما كل ذلك بقدرة الله وارادته وعظمته ومشيئته. وكالمثال الذي ذكرناه في هذه الاشياء يكون في المقابل فعل العباد كارادة العبد وقدرته، فبالارادة والقدرة يكون الفعل، وبالمادة المحرقة في النار يكون الاحراق، فلا فرق بين هذا وذاك. ولكن العبد لما كان له إرادة وشعور واختيار وعمل صار الفعل ينسب إليه حقيقة وحكما، ومن ثم صار مؤاخذا بالمخالفة معاقبا عليها، لأنه يفعل باختيار ويدع باختيار، يفعل باختيار ويدع باختيار. وهذا الفارق بينه وبين النار، فالنار لا تفعل باختيار ولا تدع باختيار، انما الله عز وجل في معجزة خاصة بابراهيم سلب عنها خاصية الاحراق، والا فهي مأمورة وهي مسخرة وهي مسيرة. اما انت ايها الانسان فانك تفعل باختيار وتترك باختيار، ومن ثم فان الفعل ينسب لك، لكن خالق الفعل من؟ الله عز وجل. وبعد ان عرفت هذه المراتب للقضاء والقدر، استلزم الامر وجوب الايمان بالقضاء والقدر، اذ يجب على كل مسلم ان يؤمن بعقيدة القضاء والقدر ايمانا جازما راسخا لا يقبل الشك ولا الارتياب، بل انه لا يصح اسلام امرئ ولا يقبل ايمانه الا بيقينه الجازم بالقضاء والقدر على مفهوم اهل السنة والجماعة، لان عقيدة القضاء والقدر كما علمت ركيزة من ركائز الايمان الست، ولان عقيدة القضاء والقدر دل عليها القرآن الكريم والسنة المطهرة، ومن ثم فهو امر معلوم من الدين بالضرورة، متوافر، بل ركن من اركان الايمان. انكاره او تأويله او التشكك فيه كفر بالله العظيم وخروج من هذا الدين والعياذ بالله تعالى. قال تعالى في امر القضاء والقدر في ايات من القرآن: انا كل شيء خلقناه بقدر، كذا قال: وكان امر الله قدرا مقدورا، وقال سبحانه:

فالحيوان يحس وهو يتحرك. وفي هذا امثلة واضحة في عالم الحيوانات، في عالم الطيور والحشرات، يعني يعجب لها الانسان. انت ايضا ايها الانسان فيك تلك الخاصية، تحس وتتحرك، اما وانك لا تحس فتكون المصيبة مصيبات. لو ان الدنيا صارت الى الحال الذي وصلت اليه حيث لا نحس باخواننا ولا بهمومهم، ولا نحس بما يدار حولنا ولا ما يراد بنا، فتلك مصيبة المصائب. لكن على الجملة الانسان يحس ويتحرك، وهو في ذلك مسير وليس مخيرا، بدليل انك وانت تأخذ الحقنة إبرة تتداوى بها تريد ان تكون شجاعا، لكن ما ان تأخذ الحقنة الا تجد حركة غير عادية، انت لا تستطيع ان تتحكم فيها، يسمى الخوف الجبلي، شيء يقع منك بغير قصد ولا اختيار، ماشي طريق وفجأة حصل شيء، سيارة اقتربت، كلب اخذ يعوي، فانت قد ترتجف، في حين انك لا تريد ان تظهر هذا حتى لا يرى من معك انك فيك شيء من الجبن مثلا او الخوف، لكن هذا شيء تم منك تلقائيا. اذا نحن امام خصائص في الانسان، خاصية الجمادية مثلا له حيز يشغله، هو فيها مسير ليس مخيرا، وخاصية نباتية ينمو ويتطور، هو في ذلك مسير لا مخير، وخاصية الحيوانية انه يحس ويتحرك، هو في ذلك مسير لا مخير. فهذه خصائص في الانسان مودعة في اجناس اخر من المخلوقات، لكن ايقف الامر بالانسان عند هذا القدر؟ ما اودع فيه من جمادية او نباتية او حيوانية؟ والاجابة كلا، انما هو يرتقي بعد ذلك الى ما كرمه الله به كإنسان من بني آدم، فكرمه بالعقل، كرمه بالعقل، وبهذا العقل قد تأتي الإشارة الى الرأس او تأتي الإشارة الى القلب، حيث اختلف في موضع العقل، اهو الفؤاد كما في الآية لهم قلوب لا يعقلون بها، أم عقل الإنسان في رأسه؟ دي قضية مش قضيتنا الآن، لكن الإنسان مكرم بالعقل، مكرم بالعقل، بالعقل يختار بين البدائل، يفعل أو لا يفعل. يبقى الآن في المجلس او الشيخ طول يمشي، خارج من البيت يأخذ طريقه للمسجد، ام يقضي مصلحة حان وقتها فيظل يختار بين البدائل ويقف لحظات ليختار، يختار هذا ام يختار ذاك، ثم هو يختار. بما اختار؟ بعقل. من الذي خلق فيه العقل؟ الله. من الذي اودع فيه تلك القوة المفكرة؟ الله. ثم هو يختار ولا يجبر على اختيار،